أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. وبدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على اليقين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تلقينا. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. لقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. قوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا تدبيرا. ولقد اتوا على القريه التي انذرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. واذا راوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعملون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم

يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعمرانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بلد كذبوا فصواب يكون لزاما الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعمالهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين قد كذبوا فسيأتيهم أما ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ونادى ربك موسى أني القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لهم علي ذنب أخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نحبك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنينا فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من المجرمين فعلتها إذا وأنا من الضالين وفررت منكم لما خفتكم فوهن لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ من أرضكم بجهله فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأباه وابعث بالمدائن عاجلين يأتوك بكل سحر عليم وجمع السحرة لميعاد يوم معلوم وقيل لله فيها الأمر مجتمعون لنا نتبع السحرة إن كانوا هم روالينا لما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لأجرا إن كنا نحن روالينا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ألقى موسى عزاه فإلهي تلقف ما يأفكون ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أول المؤمنين أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أرسل فرعون في المدائن عاجلين إن هؤلاء أجرمة غليلون إنهم لنا لغائلون إنا لجميع حذرون أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل أتبعوهم مشرقين ما ترى الجمعان قال أتاه موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثمر آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إنا ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون نعبد أصناما فتظلوا لها عاكفين قال هل يسمعون لكم إذ تدعون ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون لهم عدو لأهل العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين لا تؤذني يوم يبعثون ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا إياهم والغاوون وجنود إبليس يجمعون وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مقيم نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا بدين حميم لنا كرة فنكون من المؤمنين لذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك هو العزيز الرحيم هزمت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح لا تتقون لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين واتقوا الله وأطيعوني قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربنا تشعرون وما أنا بضائف المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين إن قومي كذبوني أفتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ومن معه بكل مشغول ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون تتخذون مصانع لعلكم تردون وإذا بطشتم بطشتم جبارين واتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدنا أم لا لم تكن من الوارثين هذا إلا حق الأولين لما نحن بمعذبين كذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك يوم العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح فلا تتقون إني لكم أتون أمين فقل لا وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وشروع ونهر برها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فريدا فاتقوا الله وأطيعون لا تضيعوا أمر المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إنما أنت من المسحرين إلا بشر مثلنا تأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ويأخذ لكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو عزيز رحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون أذون أمين أتقوا الله وأطيعون أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فأنتم هم العادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم سلام علينا وأنصرنا عليهم بدرا فجاء بدر المنظرين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إنكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واكتبوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين لتقول من المسلمين بلسان عربي مبين وإنه لفي زمر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما زادوا بهم الليل كذلك سلكناه بقلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون بعذابنا يستعجلون إن مدعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أهلكنا من قرية إلا لا منذرون وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فقل إني بريء مما تأمرون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريدني ما تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الشعراء يتبعون الراهون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون عندك لترقى القرآن من لدن حكيم عظيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسترون بشهاب قبس لعلكم تسترون فلما جاءها نودي أن بورك من في النير ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه هو الله العزيز الحكيم عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تغض عني لا يغاب لدي المرسلون ظلم فبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين لما جاء هم آياتنا مرسلة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا بكل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سيدار وجنودهم لا يكفرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تلاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتفقد الطير فقال ما لي لا على الهدوء أم كان من الغائبين أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فكش غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد به وجئتك من سلام نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت لكل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الجاهلين اذهب بكتابي هذا فأرقيه ثم تولى عنهم فقل ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت واضعة أمرا حتى ترشدوني قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فامري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتهم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أيها المرأة أيكم يهديني بعرضها قبل أن يكوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من منامك وإني عليه لقوي يمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. ومن كفر فإنما يدور نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ولما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت أن تلقيها قال إنه تغم مرة من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وعلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله خلقتم وهم تختنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا كلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تظهرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العلي العظيم.